القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم. هذا قسم لخصنا فيه الكلام في أربعة أبواب، ومجموعها في وجوب تصديقه واتباعه في سنته وطاعته ومحبته ومناصحته وتوقيره وبره وحكم الصلاة عليه والتسليم وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم. الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته. إذا تقرر نبوته صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب متعين، لا يتم الإيمان إلا به، ولا يصح إسلام إلا معه. قال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فصل في وجوب طاعته. وأما وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته، لأن ذلك مما أتى به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وقال: قل أطيعوا الله والرسول. وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فجعل تعالى طاعة رسوله طاعته، وقرن طاعته بطاعته، ووعد على ذلك بجزيل الثواب، وأوعد على مخالفته بسوء العقاب، وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه. قال المفسرون والأئمة: طاعة الرسول في التزام سنته والتسليم لما جاء به. وما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليهم. وعن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعة الرسول من طاعة الله، إذ الله أمر بطاعته، فطاعته امتثال لما أمر الله به وطاعة له. وقد حكى الله عن الكفار في دركات جهنم: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فتمنوا طاعته حيث لا ينفعهم التمني. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فصل في وجوب اتباعه. وأما وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه، فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي ينقادون لحكمك. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأسوة في الرسول الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. وعن العرباض بن سارية في حديثه في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وأما ما ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته صلى الله عليه وسلم، فعن ابن شهاب عن الرجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمال بتعلم السنة والفرائض واللحن أي اللغة، وقال: إن ناسا يجادلونكم يعني بالقرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن يعلم بكتاب الله. وفي خبر حين صلى بذي الحليفة ركعتين فقال: أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وكان ابن مسعود يقول: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال الشافعي: ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها. وقال عمر ونظر إلى الحجر الأسود: والله إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قبله. وقال أبو عثمان الحيري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. فصل في مغبة مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. ومخالفة أمره وتبديل سنته ضلال وبدعة، متوعد من الله تعالى عليه بالخذلان والعذاب. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وذكر الحديث في صفة أمته وفيه: فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني، وقال: من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وروى ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. زاد في حديث المقدام: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. الباب الثاني في لزوم محبته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع تعالى: من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله.

وتذكيرهم إياه على أحسن وجه، وتنبيههم على ما غفلوا عنه وكتب عنهم من أمور المسلمين، وترك الخروج عليهم وتضريب الناس وإفساد قلوبهم عليهم، والنصح لعامة المسلمين، إرشادهم إلى مصالحهم ومعونتهم في أمر دينهم ودنياهم بالقول والفعل، وتنبيه غافلهم وتبصير جاهلهم ورفد محتاجهم وستر عوراتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع إليهم. الباب الثالث في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فأوجب تعالى تعزيره وتوقيره وألزم إكرامه وتعظيمه. وقال ابن عباس: تعزروه أي تجلوه. ونهي عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام. قال سهل بن عبد الله: لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا. ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل قضائه فيه، وأن يفتاتوا بشيء في ذلك من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره ولا يسبقوه به. ثم وعظهم وحذرهم مخالفة ذلك، فقال تعالى: واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال السلمي: اتقوا الله في إهمال حقه وتضييع حرمته، إنه سميع لقولكم عليم بفعلكم. ثم نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته. ثم خوفهم الله تعالى بحبط أعمالهم إنهم فعلوا ذلك وحذرهم منه. قيل: نزلت الآية في محاورة كانت بين أبي بكر وعمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف جرى بينهما حتى ارتفعت أصواتهما. وقيل: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في مفاخرة بني تميم، وكان في أذنيه صمم فكان يرفع صوته، فلما نزلت هذه الآية أقام في منزله وخشي أن يكون حبط عمله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، لقد خشيت أن أكون هلكت، نهانا الله أن نجهر بالقول، وأنا امرؤ جهير الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقتل يوم اليمامة. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. قال بعض المفسرين: هي لغة كانت في الأنصار نهوا عن قولها تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتبجيلا له، لأن معناها ارعنا نرعك، فنهوا عن قولها، إذ مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم، بل حقه أن يرعى على كل حال. وقيل: كانت اليهود تعرض بها لنبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، فنهي المسلمون عن قولها قطعا للذريعة ومنعا للتشبه بهم في قولها لمشاركة اللفظة. وقيل غير هذا. فصل في عادة الصحابة بتعظيمه صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره. عن عمرو بن العاص قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. وروى أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. وقال عروة بن مسعود: حين وجهته قريش عام القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى من تعظيم أصحابه له ما رأى، وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، وكادوا يقتتلون عليه، ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم، فدلكوا بها وجوههم وجسادهم، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها، وإذا أمر بأمر ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه. وفي رواية: إن رأيت ملكا قط يعظم أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه، وقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا. وعن أنس رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وقد أطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. فصل في أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره بعد موته كما في حياته. واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان في حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثه وسنته، وسماع اسمه وسيرته، ومعاملة آله وعترته، وتعظيم أهل بيته وصحابته. قال أبو إبراهيم إسحاق التجيبي: واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته، ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به. قال مالك: وقد سئل عن أيوب السختياني: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال: وحج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه، غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا يكاد يسأله أحد عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم أصفر، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، وقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. فصل في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. عن عمرو بن ميمون قال: اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه حدث يوما فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علاه كرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته، ثم قال: هكذا إن شاء الله، أو فوق ذا، أو ما دون ذا، أو ما هو قريب من ذا. فقال مالك: جاء رجل إلى ابن المسيب فسأله عن حديث وهو مضطجع فجلس وحدثه، فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعن، فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك بن أنس إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وتهيأ ولبس ثيابه ثم يحدث. قال مصعب: فسئل عن ذلك فقال: إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قتادة يستحب أن لا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء، ولا يحدث إلا على طهارة. وكان الأعمش إذا أراد أن يحدث وهو على غير وضوء تيمم. فصل في أن بر آله وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين من بره صلى الله عليه وسلم. ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه كما حض عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح رضي الله عنهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي ثلاثا. قلنا لزيد: من أهل بيته؟ قال: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. وعن سعد بن أبي وقاص: لما نزلت آية المباهلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسن وحسينا وفاطمة وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. وقال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال للعباس: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله، ومن آذى عمي فقد آذاني، وإن عم الرجل صنو أبيه. وكان يأخذ بيد أسامة بن زيد والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أرقبوا محمدا في أهل بيته. وقال أيضا: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة. وعن عقبة بن الحارث: رأيت أبا بكر رضي الله عنه وقد جعل الحسن بن علي على عنقه وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي رضي الله عنه يضحك. وكان أبو بكر وعمر يزورني أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فصل في أن بر أصحابه وتوقيرهم والاقتداء بهم من بره صلى الله عليه وسلم. ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج، إذ هم أهل ذلك ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا يغمص عليه أمره، بل يذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرتهم ويسكت عما وراء ذلك. قال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال صلى الله عليه وسلم في الأنصار: اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. وقال مالك رحمه الله: هذا النبي مؤدب الخلق الذي هدانا الله به وجعله رحمة للعالمين، يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفر كالمودع لهم، وبذلك أمره الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبهم وموالاتهم ومعادات من عاداهم. الباب الرابع في ذكر الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن عباس معناه إن الله وملائكته يباركون على النبي. وقال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تعليم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ البركة، فدل أنهما بمعنيين. وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه: أحدها السلامة لك ومعك، ويكون السلام مصدرا كاللذاذ واللذاذة. الثاني أي السلام على حفظك ورعايتك متول له وكفيل به، ويكون هنا السلام اسم الله. الثالث أن السلام بمعنى المسالمة والإنقياد، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فصل في فرضية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة غير محدد بوقت، لأمر الله تعالى بالصلاة عليه وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه. وحكى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أن محمل الآية على الندب وادعى فيه الإجماع، ولعله فيما زاد على مرة، والواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض مرة كالشهادة له بالنبوة، وما عدا ذلك مندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله. وقال القاضي أبو بكر بن بكير: افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم، فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها. وقال القاضي أبو محمد بن نصر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة. فصل في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب من ذلك. في تشهد الصلاة، وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء. عن فضالة بن عبيد: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. ومن مواطن الصلاة عليه عند ذكره وسماع اسمه أو حديثه وعند الأذان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وروى النسائي عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة. ومن مواطن الصلاة والسلام دخول المسجد، قال عمرو بن دينار في قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال: إن لم يكن في البيت أحد فقل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قال ابن عباس: المراد بالبيوت هاهنا المساجد. ومن مواطن الصلاة عليه أيضا عند الصلاة على الجنائز، وذكر عن أبي أمامة أنها من السنة. ومن مواطن الصلاة التي مضى عليها عمل الأمة ولم تنكرها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في الرسائل وما يكتب بعد البسملة، ولم يكن هذا في الصدر الأول، وأحدث عند ولاية بني هاشم، فمضى به عمل الناس في أقطار الأرض، ومنهم من يختم به أيضا الكتب. ومن مواطن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الصلاة. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. فصل في كيفية الصلاة عليه والتسليم. عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفي رواية عن أبي مسعود الأنصاري قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. وفي رواية كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقوله والسلام كما قد علمتم هو ما علمهم الله في التشهد من قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فصل في فضيلة الصلاة على النبي والتسليم عليه والدعاء له. عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي، فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات. وعن أبي بن كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: الثلث. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أفأجعل صلاتي كلها لك؟ قال: إذن تكفى ويغفر ذنبك. وعن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وعن سعد بن أبي وقاص: من قال حين يسمع النداء أو المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، غفر له. فصل في ذم من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم وإثمه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البخيل كل البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قوم جلسوا مجلسا ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليهم من الله ترة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فصل في تخصيصه صلى الله عليه وسلم بتبليغ من صلى عليه أو سلم من الأنام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعن ابن مسعود أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. وفي حديث أوس: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فصل في الاختلاف في الصلاة على غير نبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام. والذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان رحمهما الله، وروي عن ابن عباس، واختار غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه لا يصلى على غير الأنبياء عند ذكرهم، بل هو شيء يختص به الأنبياء توقيرا لهم وتعزيزا، كما يخص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم، ولا يشاركه فيه غيره. كذلك يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم ولا يشاركهم فيه سواهم، كما أمر الله به بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما. ويذكر من سواه من الأئمة وغيرهم بالغفران والرضا، كما قال تعالى يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وأيضا فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول كما قال أبو عمران، وإنما أحدثه الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة وساووهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه، فتجب مخالفتهم فيما التزموه من ذلك. وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التبع والإضافة إليه لا على التخصيص. قالوا وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه مجراها مجرى الدعاء والمواجهة، ليس منها معنى التعظيم والتوقير. قالوا وقد قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكذلك يجب أن يكون الدعاء له مخالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض. وهذا اختيار الإمام أبي المظفر الإسفرايني أحد شيوخنا، وبه قال ابن عبد البر. فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب وفضله وفضل الصلاة فيه وفي مسجد مكة وفضل سكن المدينة ومكة. قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه الآيات. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي مسجد هو، قال مسجدي هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقال مالك رحمه الله سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوتا في المسجد فدعا بصاحبه فقال ممن أنت؟ فقال رجل من ثقيف. قال لو كنت من هاتين القريتين لأدبتك، إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت. قال محمد بن مسلمة لا ينبغي لأحد أن يعتمد المسجد برفع الصوت ولا بشيء من الأذى، وأن ينزه عما يكره. حكى ذلك كله القاضي إسماعيل في مبسوطه في باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء كلهم متفقون على أن حكم سائر المساجد هذا الحكم. وقال أبو هريرة عنه عليه السلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. واحتجوا بحديث عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة، وفيه وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. وروى قتادة مثله فيأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام على هذا على الصلاة في سائر المساجد بمئة ألف. وقال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقوله روضة من رياض الجنة يحتمل معنيين، أحدهما أنه موجب لذلك وأن الدعاء والصلاة فيه يستحق ذلك من الثواب، والثاني أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها. وروى ابن عمر وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وقال في من تحمل عن المدينة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وقال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. وعن ابن عمر من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها.